وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا بَعَثْنَا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أسأتم فلها فإذا جاء دخلوا أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان mm-hmm. Kids.

Gracias.